بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، في هذه الدروس المباركة في تفسير القرآن العظيم نفيء معكم إلى قول الله جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فنقول مستعينين بالله جل وعلا: هذه الآيات من سورة الإسراء، وقد مر معنا أنها سورة مكية، وأعظم ما عنيت به السور المكية بل أعظم ما عني به القرآن كله تحقيق أمر العقيدة. والقرآن هذا الكتاب العظيم أعظم هاد بلا شك، فالله جل وعلا يقول في هذه الآيات المباركة: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. يجي معك في القرآن تصريف الرياح، تصريف الرياح أي تنقلها وتنوعها، فالله يقول هنا: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي هذا القرآن كلامنا تكلمنا به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلالنا وعظمتنا، ثم أنزلناه بواسطة ملك مقرب على قلبك أيها النبي الكريم، ففيه من العظات وفيه من الزواجر وفيه من الوعد والوعيد ما يجعل كل ذي قلب سليم أن يزدرف إليه ويفر إليه ويقبل عليه. لكن قومك هؤلاء على ما صرفنا في القرآن من عظيم الآيات وجليل العظات إلا أنهم ينفرون عنه. فقول الله جل وعلا: وما يزيدهم إلا نفورا، هذه حكاية تعجب عن حالهم، لأن النفور أصلا مستسقا عن حال الدواب عندما تشعر بالأذى فتفر، كما قال الله جل وعلا: فرت من قسورة، تنفر. فهذا القرآن مليء بالعظات والعلم والهدى، ومع ذلك يتعاملون معه كأنما ينالهم أذى. فأخبر الله جل وعلا هنا نعيه عليهم، قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. على هذا ينظر المؤمن وهو يتلو القرآن أين قلبه، فإذا كان قلب المؤمن مقبلا على القرآن إذا تلاه يعلم أنه لا يمكن أن يجد شيئا يذكره بربه ويدله على خالقه ويرشده إلى مولاه أعظم من القرآن، فهذا قد عرف الهدى واستبان له السبيل وهدي إلى صراط مستقيم. أما إن كان المرء عياذا بالله لا يرغب أن يسمع آية ولا يحب أن يتلى عليه شيء من القرآن ويفر إذا ذكر بآيات الله، فهذا الذي يمكن أن يحكم عليه بالضلال بل يجزم بالحكم عليه أنه ضال. ثم قال جل وعلا بتحقيق مسألة عظيمة في الدين، وهي إثبات وحدانيته جل وعلا. هذه الآية لا يمكن أن تفهم حتى يفهم الواقع الذي نزلت فيه. قريش نصبت آلهة حول البيت، قرابة 360 صنما كهبل واللات والعزة وغيرها مما هو قريب أو متفرق. ثم إذا نوقشوا في هذا عرضوا، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والقرآن أنزل ليقيم الحجة وتتضح المحجة وتنقطع المعاذير. ولا يمكن أن تقوم حجة وتتضح محجة وتنقطع المعاذير إلا بشيء شاف بين ظاهر لا يمكن بعد ذلك لأحد أن يحتج به. ولهذا قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. فالقرآن أي هذا الكتاب العظيم أعظم حجة، ولا يمكن أن يأتي أحد يرقى منبرا أو يتكلم في محراب ويقول إن القرآن أعظم حجة وهذا حق، لكن لابد أن يبين للناس أين دلالة القرآن، أين إثبات أن القرآن أعظم حجة. من هذه الدلائل هذه الآيات المباركات، قال ربنا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى الآيات؟ ربنا جل وعلا يقول لهم في معنى هذه الآيات، معناها تفسيرها: أنكم تزعمون أن هذه الذي تعبدونها من دون الله آلهة، والكون كما ترونه منتظم، هذا مهم، الكون كما ترونه منتظم، وأنتم تزعمون أن هذه آلهة. فربنا يقول: قل لو كان معه أي مع الله آلهة كما تقولون أنتم بأفواهكم، وإلا على وجه الحقيقة ليس هناك إله إلا الله كما تقولون، إذن هذا جواب للو الممتنع شرطها، فلما امتنع شرطها امتنع وقوع جوابها. امتنع وقوع جوابها لامتناع وقوع شرطها. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ يصبح المعنى أن الابتغاء أحد طريقين، إما ابتغاء مقالبة وقهر، وإما ابتغاء تذلل وخضوع. إما ابتغاء مقالبة وقهر، وإما ابتغاء تذلل وخضوع. نبدأ بالأولى، ندع الآية قليلا، نأتي لحال الناس. أي أمم فيهن ملوك أنداد كل منهم يقارع الآخر، لا يمكن أن ينتظم حال الناس فيها، لأن المغالبة ما بين هؤلاء الملوك سيحدث عنها فساد، حتى ينتصر أحدهم على الآخر فتصبح هناك مغالبة لأنهم أنداد، فتارة هذا يغلب وتارة هذا يغلب، كلهم يحاول أن ينازع ذي السلطان، كل ذو سلطان كلما على ذو سلطان منهم جاء الآخرون ينازعوه، وهذا أمر لا يمكن أن يرده عاقل، يعرفه كل الناس، لا ينازعونه أحد. فإن كانت هذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة هي آليات حقة، فكان ينبغي أن تغالب الله وتنازعه. فلما رأينا أن الكون منتظم علمنا أن الله لا ينازعه أحد. إذن بطل أن تكون هذه آلهة. لو كانت آلهة حقا مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لنازعت الله في ملكه، لكن لما رأينا أن الكون لله، الله وحده يحيي والله وحده يفني والله وحده يحيي بعد الإفناء، ورأينا الكون منتظم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ورأينا الكون كل ما فيه يدل على أن هناك إله واحد، علمنا أن هذه الآلهة لا يمكن لها أن تغالب ربها، إذ أنها ليست بآلهة أصلا، أنتم تسمونها آلهة وهي غير آلهة. هذا الابتغاء الأول الذي تحتمله الآية، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقد مر معكم أن أبا مسلم الخرساني لما علا بأسه وجنده وكثر عدده وهو الذي أقام دولة بني العباس، خاف منه أبو جعفر المنصور أن ينازعه، فكان لا بد من أحد أن يغلب الآخر، فاستدعاه أبو جعفر، فلما استدعاه احتار في أمره ماذا يفعل به، وكان أبو مسلم الخرساني يأمر وينهى، ويقول أهل العلم مات تحت سيفه أكثر من 600,000 مسلم، حتى أضاع دولة وأقام دولة، ضيع دولة بني أمية وأقام دولة بني العباس. فلما دخل على أبي جعفر، قبل أن يدخل على أبي جعفر استشار أبو جعفر المنصور بعض خواصه، قال ما تقول في أبي مسلم؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني ما يصلح أنت وهو في مقام واحد. فقال أبو جعفر لقد أودعتها أذنا واعية. فلما دخل أبو مسلم على أبي جعفر قتله بإشارة له إلى غلمانه، ضربوه ثم قتلوه حتى ينفرد بالأمر. هذا أمر لا يختلف عليه أي أحد من أهل العقل. فالله جل وعلا يقول لو قدر أن هذه آلهة كما تزعمون لنازعت ربها في ملكه. فلما رأينا أن الكون منتظم علمنا أنه لا أحد ينازع الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لا ابتغاء مغالبة وقهر كما مر، إنما ابتغاء مقالبة، إنما ابتغاء تذلل وخضوع، بمعنى أنها تتذلل لله وتخضع له حتى يعطيها ما تريد. فإن كان هذا حالها لا يمكن أن تسمى آلهة. إن كان هذا حالها تتذلل لله وتخضع لا يعقل أن تسمى آلهة. لا يسمى آلهة، لا يسمى إله إلا الذي لا يخضع لأحد ولا يستكين لأحد، وهذا ليس إلا لمن للواحد الأحد. قال الله عن يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال الله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ثم نزه ذاته. قال سبحانه هو الله الواحد القهار، فهو جل وعلا واحد بمعنى ليس كمثله شيء، وبمعنى قهار كل أحد، جبرائيل، الكروبيون، حملة العرش، الأنبياء، أولو العزم، الشياطين، الجن، خزنة الجنة، خزنة النار، سكان السماوات، سكان الأرض، الحوت في بحره، الطير في وكره، كل أحد الله جل وعلا قاهر له. لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما يقول المؤمن لا إله إلا الله معناها أن لا يعبد بحق، أن لا إله يعبد بحق إلا من إلا الله، وإن عبد غير الله كثير لكنها لا تعبد بحق. يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقال جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى أن قال جل ذكره قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآن عاد نفس القضية، إذن لو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق، هيصبح تنازع ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بهذه الحجة أبطل ما تزعمه قريش يوم أن كان أكثرها كفار أن مع الله جل وعلا شريك وأن هناك آلهة تعبد من دون الله. قال الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال العلماء لحكمة أرادها الله، قال إلى ذي العرش لأنه في شأن أهل الدنيا إذا كان هناك عرش مجيد عظيم يطمع فيه من يريد السلطان والملك والبغية، فالله جل وعلا قال ذي العرش ليعلم أن لا أحد يقدر أن ينازع الله جل وعلا في ملكه وعرشه. لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم لما قصر العباد عن عبادة ربهم على الوجه الأكمل نزه الله جل وعلا ذاته العلية بنفسه، فقال جل ذكره سبحانه وتعالى عما يقولون، قال علوا مع أن المصدر من تعالى تعاليا لكنه جاء بالكلمة علو حتى يبين أن العلو المطلق الحقيقي له جل وعلا وحده لا لغيره. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكل من انتقص قدر الله فهو ظالم. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم بين أنه وإن وجد من عاصي بني آدم من لا يعبد الله ولا يعظمه ولا يوحده فإن الخلق كلهم مذعنون لربهم. قال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرضين السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من جمادات أو نباتات أو دواب. ثم أكد هذا قال وإن من شيء، وما هنا إن هنا نافية، وإن من شيء نكرة في سياق النفي تعني العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وحتى يبين أن جل وعلا أن هذا التسبيح شيء خفي لا يتنبه له كل أحد قال ولكن لا تفقهون، ولم يقل ولكن لا تعلمون. فرق ما بين العلم والفقه، فالفقه مزيد نظر بمعنى أن تسبيحهم ليس ظاهر لكل أحد، ومع ذلك سمع الصحابة تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه جل ذكره كان حليما غفورا. الآن لما جي بهذين الاسمين العظيمين حليم وغفور في هذا الأمر؟ إن هؤلاء رغم علمهم فيما يرونه من آيات أن الله لا شريك معه مع ذلك كفروا به ودعوا غيره وأشركوا معه، فكون الله لم يعاجلهم بالعذاب دل هذا على ماذا؟ على حلم الله، دل على حلم الله. وهذا لا يحتاج والله أن ينظر الإنسان في أخبار قريش وغيرها، ينظر في نفسه كم مرة عصى ربه ولم يعاقبه الله، لا يمكن أن يستثنى من هذا أحد، كل بني آدم خطاء. فإذا ذكر الإنسان حلم الله يأتي للإسم الذي بعده، الله يقول إنه كان حليما، قال بعدها غفورا، والمعنى ما دام الله لم يعجل عليك العقوبة ولم يبادرك بخطيئتك وذنبك أن عاقبك، فلا أولى لك من أن تسارع بالتوبة على الله جل وعلا أن يغفر لك. ولهذا قال: إنه كان حليما غفورا. نعود للتسبيح. قال أصدق القائلين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح ورد في القرآن كثيرا، ورد بالمضارع وبالماضي وبالأمر وبالمصدر، وقلما كلمة في القرآن تأتي على هذه الأحوال الأربعة. واستفتح القرآن بيسبح وبسبح وبسبح وبالمصدر سبحان الذي أسرى على الأربعة أحوال. والأنبياء إنما بعثوا ليبلغوا عن الله الدين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما حضرت نوحا الوفاة جمع بنيه فقال: أي بني، أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. يعود المرء هنا إلى التسبيح كيف ورد في شرع الله. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. والبخاري رحمه الله ختم صحيحه بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلزمك أو يحسن بك أن تتحلى باثنتين. الأولى: تكثر من التسبيح، خاصة في أدبار الصلوات المكتوبة، وفي أوقات فراغك، وإذا آويت إلى فراشك لحديث علي: ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أنتما آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمد الله 33 وكبرا 34. هذه مواطن ورد فيها التسبيح. مما ورد فيه التسبيح حال التعجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بالذئب الذي أقع على ذنبه، وأخذ يخاطب الراعي، فلما أخبرهم بهذا قال الصحابة: سبحان الله ذئب يتكلم. فبدأوا بماذا؟ بدأوا بالتسبيح. هذه أيها المباركون الحالة الأولى. أما الحالة الثانية: حسن منك أن تعظم وتوقر وتستحي من كل عبد رأيته يسبح الله. حسن منك أن تعظم وتوقر وتستحي من كل أحد رأيته يسبح الله. جاء في الحديث أن نبيا قرصته نملة فأحرق قرية من النمل كلها، فعاتبه ربه: أحرقت قرية من الأمم تسبح، هلا كانت نملة واحدة. موضوع الشاهد منه: معلم يقبل على طالبه، زوج يقبل على زوجته، مؤدب يقبل على مؤدبه، رئيس يقبل على مرؤوسه، أي أحد أعلى دنيويا يقبل على من هو أدنى منه. لا ينبغي أن يجعلك تحجم عنه أكثر من أنك رأيته يوما من الدهر يسبح لله. فمن رأيته يسبح لله فعظمه إجلالا لله. نحن نرى أحيانا نرى من عباد الله الصالحين ما نعلم ضعفنا وأننا لا نستطيع أن نبلغ عملهم، فعلى الأقل نجلهم إجلالا لله. نرى لله عبادا صالحين نعلم من أنفسنا أننا لا نستطيع أن نعمل عملهم،